الذين اصطفى. اما بعد، فانا كنت متردد امسك الميكروفون يا اخواني الاعزاء الذين تركتم دياركم وبلادكم واموالكم من اجل الاقبال على الله رغبة ورهبة الى الله، لان بصراحة الاداء من ساعة ما جينا مكة يا جماعة رأيكم في ايه؟ اداء الاخوة التعبدي من ساعة ما جينا مكة ان تقييمكم ليه ايه؟ ممتاز ولا ممتاز جدا ولا ممتاز خالص ولا مقبول ولا يعني يا اخواني في الله ربنا سبحانه وتعالى اهم حاجة يا اخواني الاستمرار كان اذا عمل عملا اثبتها. الاخوة جابت طاقتها كلها في المدينة وجات مكة تريح بقى، رغم ان مكة بمئة الف ضعف. المفروض المدينة تجهز لمكة، المفروض المدينة كانت التسخين لمكة. يعني انت هنا بتضيع بكل صلاة بتروح او بكل عبادة بتروح، اضرب في مئة الف بقى. فيعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا شوية ثم أتبع سببا شوية ثم أتبع سببا. ثم إن هو بيواصل، إنك أنت لما بتعمل حاجة كبيرة ما تجيش في نص الطريق وتقف، يبقى أنت كده يعني إيه؟ إنما الأعمال بالخواتيم يا جماعة. إحنا نسألنا 3 أيام في العمرة ده بإذن الله سبحانه وتعالى، عدى أسبوع ولسه 3 أيام. ما تجيش في الآخر وتبوظ العمرة بتاعتك، أو ما تجيش في الآخر وتضيع ثمرة العبادة بتاعتك. إحنا الوقت في أهم 3 أيام في العمرة، لازم يا إخواني يعني ناخد بالنا إن أهم حاجة الاستمرار، مش أهم حاجة إن أنا بدأت بداية قوية. يعني هنبقى عاملين في العمرة زي واحد جاله ضيف قعد بقى يبص فيه ويحضن فيه ويجيب له غدا ويجيب له عصير ويجيب له حلويات، بعد كده بقى هو بيقول له انا ماشي اتفضل الباب عندك، هو افتح الباب واقفل وراك. طب انت كده ضيعت بالخواتيم اللي انت عملته في الاول، فاحنا مش عايزين نضيع اللي احنا عملناه في الاول. يعني احنا باذن الله سبحانه وتعالى النهارده هيتعلق جدول امام اوض فضيله حضراتكم، سعاده حضراتكم، يعني ان شاء الله معالي حضراتكم ان شاء الله هيتعلق جدول بالاعمال اللي بتتعمل باذن الله سبحانه وتعالى. هنهوت المفروض من الظهر للعصر يا اخواني، من الظهر للعصر بنتقابل في الحرم عشان يعني كل واحد يصلي بالقران. دكتور احمد عبد المنعم هيدينا نص ساعه تفسير قدامنا 3 ايام من اول الظهر دوت، هيدينا نص ساعه تفسير عشان بس المسام بتاعتنا تتفتح على انوار كتاب الله. خلاص يا جماعه في حاجة مهمة؟ ايه؟ دكتور احمد منعم هنا في عمرة تانية. ايوه. هيسافر كمان يوم؟ نقعده ان شاء الله مش هو اخواني هيسافر كمان يوم ده، يعني ان شاء الله يدي النهاردة وبكرة، يعني ما احنا كمان يومين بإذن الله. اه يا عم ويت والله عشان الموقع تدفعوا كام بس؟ ال ظهر باينة في الصورة؟ المفروض يا اخوان ان شاء الله باذن الله هيبقى بعد الظهر جلسه نص ساعه في التفسير، ودي طبعا يعني ايه الدنيا كلها لا تساويها. هيبقى في مسؤولين تصحيه، مين يتبرع انه يبقى فريق التصحيه الالزاميه الاجباريه؟ التصحيه الاجباريه في ميعادين الساعه 12 الظهر، ده اللي مش هيصحى لوحده، 12 الظهر و3 الفجر. مين يبقى فريق التصحيه الاجباريه؟ كريم عقل انا موافق، انا موافق وبأيد ويعني يعني وكل التأييدات اللي ممكن ايدها في الدنيا. احمد ابو شنب خلاص. مين كمان فريق تصحيح؟ عمر عمر ايه؟ طيب يعني مين فريق تصحيح اخواني؟ ايه انت فريق تصحيح يا اخواني؟ ابشروا واملوا ما يسركم باذن الله، ربنا يختمها لنا ان شاء الله بكل خير، لان احنا فريق تصحيح دلوقتي يعني عمر سعد وكريم عقل واحمد ابو شنب. فابشروا يا اخواني ان شاء الله باذن الله الساعه 12 الظهر النهارده ان شاء الله، والساعه 3 الفجر النهارده بلا استثناءات، اوضتي اول اوضه بلا استثناء، الا طبعا اوضه يعني الاوضه اللي هي كلها نساء بس، ما يعني ايه خبط وامشي مالكش دعوه بيها، انما يعني ايه بالنسبه للاوضه اللي فيها الرجاله ما شاء الله اكتر ولا الاخوه الاشاوز دول ان شاء الله، بص يعني مش تخبط وتمشي، ما تسيبش الاوضه غير هو معاك خلاص، يعني على الاقل يكون اتوضى كده والايه وفاق وبعد كده تسيبه ان شاء الله باذن الله. طيب يبقى من الظهر للعصر ان شاء الله. عارفين باب عبد العزيز يا اخواني؟ قولوا اه عارفينه. خلاص جنبه على الشمال على طول في سلم فهد الكهربائي، عارفينه؟ هنطلع من سلم فهد الكهرباء ان شاء الله. المكان المكيف ده ده معادنا من دور العصر ان شاء الله من اول النهاردة يا اخواني. يعني الكلام ده هقوله لاخوانكم تاني ان شاء الله، بس ركزوا بقى من اول النهاردة ان شاء الله. دكتور احمد عمونة ما هيدينا نص ساعة تفسير باذن الله، وبعد كده هناخد الوقت ده كله قرآن. العصر هنعمل ايه ان شاء الله؟ في بهو او في صالة الدور التاسع اللي هو معظمنا ساكن فيه ان شاء الله، هيبقى معاد الدرس بتاع العصر. في ضيوف هيقولنا العصر ان شاء الله، المرابطين بتوع القاهرة ان شاء الله جاي لنا ضيوف. بلاش تفضحونا لوجه الله يعني يعني الوجه لا مش بضحك، كل واحد يقعد كده ايه يعني. الناس دي الناس التانية دول بتوع عبادة، انا شفت الجدول بتاعهم دلوقتي اتعقدت، يعني عاملين جدول 24 ساعة عبادة ما شاء الله كتاب الله. عاملين جدول عبادة فيعني ما شاء الله جدول كله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ايه اللهم لك الحمد، يعني الناس مجتهدة. العصر ان شاء الله هيبقى الكلمة، كلمة تبقى مثلا قصيرة تلت ساعة 25 دقيقة كده ان شاء الله، ثم ننطلق جميعا الى الحرم ايدنا في ايد بعض باذن الله، عشان نطوف قبل المغرب ونطوف بعد المغرب ان شاء الله ونطوف بعد العشاء. خلاص يا اخواني، يعني الثلاث اوقات دول نلحق نطوف لنا فيهم ان شاء الله 14 شوط باذن الله سبحانه وتعالى. توكلنا على الله وبعد كده نروح الفندق. السمر بعد العشاء مكروه مكروه في الاماكن العاديه. الاخوه ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني الاوض بتتقلب بعد العشاء ايه محبه بقى محبه، يعني كل واحد بقى ايه بيقفح عن نفسه بقى. يا اخوانا ما فيش وقت للكلام ده هنا، ما فيش وقت للكلام ده هنا، احنا هنا بنتصاحب على طاعه الله. نصحى ان شاء الله الساعه واحدة من واحدة لاتنين كده ان شاء الله، اللي مش هيصحى لوحده بقى مننا ان شاء الله باذن الله جزاهم الله خيرا فريق التصحيه يصحونا ويوقظونا ان شاء الله الساعه 3 عشان ننزل الحرم نطوف باذن الله، لان طواف الساعه اللي قبل الفجر ما ينفعش، خلاص الحرم بيبقى اتقفل مصلين. فاللي عايز يطوف يعني اخره كده على الساعه مثلا ايه 3 4 كده عشان يلحق يطوف باذن الله، وبعد كده يصلي الفجر، وبعد الفجر نعمل ايه ان شاء الله في جلسه الضحى نطوف تاني باذن الله. او اللي عايز يقعد جلسه ضحى ويقرا قران، كل واحد حر بقى. مفيش في مكه، مفيش في الحرم المكي اوقات كراهه، لا يوجد في الحرم المكي اوقات كراهه، لا قبل اللي بعد الفجر ولا قبل المغرب حرم ولا قبل الظهر. الحرم المكي ليس فيه اوقات كراهه. نبا ايه استثناء الحرم المكي. يا النبي عليه الصلاه والسلام لما امرهم لا تمنعوا احدا طاف بالبيت او صلى في اي ساعه من ليل او نهار. فالعلماء خدوا من في اي ساعه من النهار يعني صلى في اي ساعه، قال لك ان مفيش اوقات قراءه في مكه في الحرم المكي. اللي عايز يصلي في اي وقت في مكه يصلي في الحرم المكي. خلاص يا اخواني، بعد الضحى بقى ان شاء الله نرجع، يعني وان شاء الله باذن الله نبقى ناكل لما نروح بلدنا بقى ان شاء الله لما نروح مصر ان شاء الله. طبعا لحد الساعه 3 ونص 4 تلاقي الدنيا رايقه جدا ان شاء الله. لحد 3:30 كده ان شاء الله تلاقي الدنيا جميله. طيب كان يتدبر فيه في الخلق، فده يعني الحاجه الاولانيه في غار حراء، المكان اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان يتدبر فيه في الخلق، العباده اللي خلت النبي نبي، عباده التدبر في الخلق اللي ربنا اهل بها الانبياء للنبوه. فهنقف مع مساله التدبر في الخلق ان شاء الله. تاني حاجه نزل في غار حراء الخمس ايات اللي قلبوا حياه محمد بن عبد الله وخديجه بنت خويلد وعلي بن ابي طالب وابو بكر الصديق والصحابه الاوائل. يعني خمس ايات، احنا ممكن نختم القران وتلاقي حياتك ما اتغيرتش، خمس ايات غيرت حياتهم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على الغار ولم يعد اليه مره اخرى طيله حياته حتى مات. النبي عليه الصلاه والسلام نزل من على الغار بعد بدء نزول الوحي ولم يعد اليه مره اخرى الى ان مات عليه الصلاه والسلام. ليه بقى؟ لان خلاص شال الرساله، ما عادش في حاجه اسمها ان انا اخلو بالعباده لوحدي ومليش دعوه بحمل الامانه في الارض. النبي عليه الصلاه والسلام نزل ولم يعد الى غار حراء مره اخرى عشان يعني تبليغ رساله الله سبحانه وتعالى. فهنقف مع غار حراء ان شاء الله اخواني، يعني وقفه في غايه الاهميه ما نوصل ان شاء الله.